أحسن الله إليكم. وسائل آخر يقول: امرأة تصلي قبل صلاة العصر الجمعة 4 ركعات، ما حكم فعلها هذا؟ هذا ورد في حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، لا ما قال سردم، وما قال كلمة سردم، ما قال، لا ما قال. ايش قال؟ لا هو قال قبل صلاة عصر، يعني يقول امرأة تصلي قبل صلاة عصر الجمعة. لا، تخصيص الجمعة بهذا غلط، هذا لا يختص بالجمعة. قبل صلاة عصر الجمعة، تخصيص الجمعة بهذا غلط، ليس لعصر الجمعة خصوصية في هذا أبد. نعم.